تقول تكلم عن الإعجاز العلمي في القرآن لما يأتون بآية فيها إعجاز سنريهم آية 13 يقولون بعض المعلومات ما وصلت إلى الصحابة وأنها ما استدركها من الصحابة. طيب هذا ماذا يريد من هذا المعنى أولا؟ يعني الصحابة يعني ما فهموا يعني معنى الصحابة هو المعنى الكلي، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فهذه الآية الله سيري العباد لا شك ما في الآفاق، يعني قد الله قل سيروا في الأرض فانظروا، قل سيروا في الأرض ما يعني أن كل صحابي سار في كل الأرض، قد سار في الأرض. قد تسير في بعض الأرض ما يكون أبلغ مما ساروا به وأوضح في الدلالة، لكن أتوا بالمعنى، هم أتوا بالمعنى. فكل سنة يقف على أمور بسبب توسع الحضارة اليوم وكثرة المواصلات ويقف على ما هو دلالة عظيمة على معنى هذه الآية، فنريم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، أو كقوله تعالى قل سيروا في الأرض. هذا ما يعني أن الصحابة ما عرفوا هذا الأمر، هم عرفوا الجنس وكون الشكل والصورة والمظهر ما مر عليهم ليس عيبا فيه ولا نقصا في حقهم أصلا، لكن الإنسان يأتي بمعنى جديد ما عرف الصحابة هذا ما يمكن أبدا، حتى مع تقدم العلم وتقدم الحضارة وتقدم المواصلات وتقاربها ونحن ذلك لا يمكن تأتي بمعنى جديد ما فهمه ولا عرفه الصحابة. الصحابة يعطوك المعنى الكلي، وهذا مسائل مندرجة ضمن الأصول الكلية. ثم أيضا هذا ما في جديد الإعجاز العلمي بالنسبة لهذه الصورة بالذات تسأل عنها، يعني كون يعني أطلع على أمور من السير في الأرض لم يقف عليها لو أنا أصلا حتى هذا اللي اطلع عليها غير من بني جنسه ما اطلع عليها، هم بني جنسه اللهم ضاف هذا في الأرض وأبعد الشقة فرأى ما لم يرى غيره ولا آخر قد يكون ذلك. لكن بعض الإعجاز العلمية تدل على معاني، تدل على معان هي مذكورة في كتب الأوائل لكن بصورة شكل آخر، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا لن تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، في من فسر هذا بالآبار الموجودة، وهذا في ضعف، هذا في ضعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تعود ولم تكن مروجا جزيرة العرب من قبل بالآبار والمكائن والحديد والبترول، هذا كان غير موجود أصلا. فعلم الناس ستعود جزيرة العرب على ما كانت عليه من قبل، تعود مروجا وأنهارا. الإعجاز العلمي اكتشف الآن أن قطعة الثلجية والبرد يزحف من الشامل جزيرة العرب، هذا نحن نستفيد منه، لكن ما في جديد، هم قد ذكروا من قبل والنبي قد ذكره، يعني ما في الله هم فوق تقدير للشيء، وأن بدأ يزحف أو له نسبة معينة يزحف من الشام إلى جزيرة العرب، لكن نحن نعتقد أن جزيرة العرب ستعود مروجا وانهارا بنص قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح الإمام مسلم أن تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. اللهم